والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال: باب موعظة المحدث عند القبر. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. وقعود أصحابه حوله. يشير الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى أنه كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كثير من الأحيان كان إذا دفن الميت وعظ أصحابه عند القبر، وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة. وقال: وقعود أصحابه حوله. يقول الشارح: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، لأنه مر بنا من قبل مسألة القعود على القبور وأحكام القعود على القبر، وأن من الفقهاء من حرمه ومنهم من أباحه ومنهم من فصل بين أحوال القعود. هنا طبعا القعود حول المتحدث عند القبر ليس بالضرورة أن يكون قعودهم على القبر، لكن قد يحصل أنهم إذا قعدوا أن يقعد بعضهم على قبر، خاصة إذا كان من مقابر مزدحمة وقلما يخلو مكان يناسب أن يقعد فيه إلا أن يكون قبر. قال: فإن كان لما يقول الشارح: فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك. فمر بنا من الصحابة ومن الفقهاء من أذن في جلوس على المقابر، يقول: إذا دعت مصلحة إلى الجلوس، سواء مصلحة للميت إتمام دفنه وما يتعلق بذلك، أو مصلحة للحي مثل هذا الجلوس من أجل موعظة الأحياء. قال: يخرجون من الأجداث. قال: الأجداث القبور. أورد بعض استشهادات من القرآن الكريم: يخرجون من الأجداث. قال: الأجداث القبور. بعثرت أثيرت. بعثرت حوضي، أي جعلت أسفله أعلى. وهنا يشير إلى تفسير آيات كريمة ورد فيها ذكر المقابر، قوله تعالى: يخرجون من الأجداث سراعا. فهنا الأجداث القبور، بعثرت يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذا القبور بعثرت. فيشير إلى معنى بعثرت. قال: إيه؟ أثيرت وبعثرت الحوض، جعلت أسفله أعلى. قال: وقال السدي: بعثرت أي حركت، أو بعثرت حركت فخرج ما فيها. فهذا كله مما سيحدث يوم القيامة، أن القبور تبعثر ويخرج ما فيها. قال: قال الإيفاض الإسراع. هنا يشير إلى قوله تعالى: إلى نصب يوفضون. يسرعون. قال: وقرأ الأعمش إلى نصب. في الآية الكريمة إلى نصب أو إلى نصب. قال: إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر. كلمة نصب بضم النون وسكون الصاد هو الواحد، والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور يشير إلى المؤلف هنا رحمه الله تعالى أورد عددا من الآيات الكريمة التي فيها ذكر القبور، والباب هو باب موعظة المحدث عند القبر، كأنه يشير إلى أنه مما يحسن الوعظ به عند المقابر ذكر الآيات الكريمة التي فيها ذكر المقابر. عند وجود المقابر أمام الناس تقرأ آيات كريمة فيها ذكر المقابر وما يصير على أهلها يوم القيامة، فهذا مما فيه تذكرة. ذلك يوم الخروج في يوم الخروج في سورة القاف، يقول يوم الخروج يوم الخروج من القبور. ينسلون قال يخرجون، ينسلون معناها ايه؟ يخرجون. وهذه كلها مواضع يعني من القرآن الكريم جاء فيها ذكر المقابر، وكلها فيها عظة وفيها عبرة، يعني يمكن للواعظ ان يستشهد بشيء من هذه الآيات وهو يعظ الناس عند المقابر. واقتصر على موضع الشاهد من الآية والألفاظ القليلة فيها وبين قال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، المخصرة هي العصا الصغيرة القصيرة، فمع النبي عليه الصلاة والسلام مخصرة. قال فنكس فجعل ينكت بمخصرته، نكس النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطرق بصره إلى الأرض، يعني نكس رأسه إلى الأرض، يعني طأطأ رأسه جعل ينظر إلى الأرض عليه الصلاة والسلام، وجعل ينكت بمخصرته يعني يدق بها على على الأرض، يعني كحال المتفكر يعني الإنسان يعني أثناء تفكره في شيء أو كذا وبيده شيء، المخصرة كانت بيد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتفكر يعني في حال المقابر وأهلها والموت وما بعده، يعني طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى الأرض يدق بمخصرته على التراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى، يعني وما بعدها من الآيات الكريمة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ففي الآيات الكريمة فيها يعني بيان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فيها تقرير هذا المعنى الذي ذكره طيب بالنسبة للآيات الكريمة التي ذكرها، هو ذكر إلى نصب يوفضون في قراءة الأعمش. بالنسبة للقراءات يعني الشارح هنا أورد من في الآية من القراءات، يعني خلاصة ذلك أن الآية الكريمة قرأت إلى نصب يوفضون بضمتين في قراءة ابن عامر وحفص، في قراءة ابن عامر وحفص إلى نصب يوفضون بضم النون وضم قراءة ابن عامر وحفص، وقراءة أخرى إلى نصب يوفضون بفتح النون والصاد، وهي قراءة الحسن البصري، الحسن البصري قرأ إلى نصب يوفضون بفتح النون والصاد، ثم قراءة إلى نصب يوفضون بفتح النون وسكون الصاد، في قراءة بقية القراء الأربعة عشر، يعني القراء العشرة والقراء الأربعة الزيادة، الباقون كلهم قرأوا إلى نصب يوفضون، ومنهم الأعمش يعني الذي أشار إليه في الإمام البخاري في الموضوع، يعني لم ينفرد بهذه القراءة، هي قراءة معظم الباقون. والآية الكريمة فيها ذكر حال الناس يعني عندما يخرجون من الأجداث صراعا، عندما يخرجون من القبور، الأجداث هو القبور كما بين، وخروجهم من القبور عند النفخ في الصور هي نفخة البعث. فإسرافيل عليه السلام التقى ملبوق هو الصور العظيم الذي ينفخ فيه، فهناك نفخة الصعق التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة البعث التي يخرجون بها من القبور مسرعين. في الآيات الكريمة فيها بيان لحال الناس عند خروجهم من القبور، فهو ينفخ في الصور، والنفخ في الصور أيضا ورد يعني في قراءة الحسن البصري، وهي القراءات الزائدة يعني ليست من القراءات المتواترة، ولكن يستعان بها في تفسير الآيات الكريمة ويؤخذ منها التفسير. فقرأ يوم ينفخ في الصور، في كل المواضع النفخ في الصور ينفخ في الصور، وتوضيح هذا واضح جاء في الأحاديث، يعني أن البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام تجمع فيه الأرواح، أن الأرواح تجمع في هذا الصور، الصور عظيم، الأرواح تجمع يعني داخل هذا الصور، فإذا نفخ يعني والأجساد تنبت داخل القبور، يعيد الله سبحانه وتعالى إنبات الأجساد، فكل إنسان هو في قبره ينبت جسده في قبره، بس يكون جسد لسه بدون روح، يعني الأرواح تجمع في الصور، ثم إذا نفخ إسرافيل في الصور تطايرت الأرواح، وكل روح دبت في صورتها يعني أو في جسدها، كل روح تذهب إلى جسدها فتحل فيه فتعود إليه الحياة مرة أخرى، الله تعالى يعيد إنشاء الأجساد في القبور، وبعدين ينفخ إسرافيل في الصور. في القراءات يفسر بعضها بعضا، يعني فهو ينفخ في الصور وفي الصور ايضا، ان يعني ينفخ الارواح في صورها، فكل روح تذهب الى صورتها، يعني ان الله تعالى كما قال في اي صوره ما شاء ركبها، فهو الانسان هو مركب في صوره، يعني في جسد، يعني هو مثل الوعاء الذي يحوي الروح، فيعيد الله تعالى انشاء الاجساد او الصور مره اخرى، وتدبر الارواح فيها، ثم ينفضون عنهم تراب القبور ويخرجون منه مهطعين إلى الداع. عندما يخرجون مهطعين إلى الداع، الداعي اللي هو إسرافيل، فيعني ينظرون إليه ويسرعون إليه، ينصتون يعني إليه، نفخوا في الصور، الناس يخرجون ويسرعون إلى المكان الذي يدعو منه إسرافيل، كأنهم إلى نصب يوفضون أو إلى نصب يوفضون. النصب هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه، النصب في قراءة يعني أكثر القراء قرأوا إلى نصب يوفضون، النصب اللي هو العلم الذي هو الوثن، يعني العلم هنا معنى الوثن من حجارة أو خشب أو كده الذي يعبده المشركون، فكانوا يسرعون إليه ويركضون نحوه، فكأنهم يعني يشبه الله تعالى حال الناس وهم يسرعون إلى الجهة التي فيها إسرافيل وهو ينفخ، فيسرعون إليه عندما يخرجون من القبور متوجهين إليه كحال عابد الأصنام، وهم يسرعون إلى أصنامه. وجاء في بعض التفاسير خاصة في تفسير إلى نصب، قالوا يعني هو بمعنى الشراك أو الشبك الذي يضعه الصائد، فإذا سقط فيه فريسة أو كذا أسرع الصائد إليه، يعني أسرع الصائد إليه، يعني كحال الصائد وهو يسرع إلى النصب الذي وضع حتى لا تفلت منه الفريسة، يعني الرجل حتى لا تفلت منه، يفلت منه الصيد يعني الأسكال، إذا لم يدركه بسرعة قد يفلت يهرب وكذا. فوصف لحالهم وهم يسرعون يعني عند خروجهم من النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في جنازة مع أصحابه في بقيع الغرقد، قال فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، وهذا شاهد على جواز القعود في المقابر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد في المقبرة وقعد الناس حول رسول الله عليه الصلاة والسلام في البقيع، ومعه مخصرة كما ذكرنا العصا التي عصا قصيرة أو صغيرة، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام هو ينكت بها يدق بها على التراب، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قد نكس رأسه وأطرق مفكرا يعني متفكرا، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. وهذا من الإيمان بقضاء الله وقدره، أن نؤمن أن الله تعالى كتب كل شيء وكتب مقادير الخلائق، وهناك كتابة اللي قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض يعني بخمسين ألف سنة كتب الله تعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، ومما كتب يعني من كان من أهل الجنة ومن كان من أهل النار، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ثم كل إنسان وهو في رحم أمه أيضا يبعث الله تعالى ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات، رزقه وعمله و أجله وشقي أو سعيد، رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، مصيره في الآخرة شقي أو سعيد، فيكتب ذلك وهو في رحم أمه قبل أن يولد، قد كتبه الله تعالى شقيا أو كتبه سعيدا. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، كل إنسان مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك كتب وهو في رحم أمه كتب على كل إنسان أنه شقي أو أنه سعيد، شقي أي من أهل الشقاوة ومن أهل النار والعياذ بالله تعالى، أو سعيد أي من أهل السعادة وأهل الجنة. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، في بعض الروايات فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيما العمل، يعني لماذا نعمل إذا طالما كل إنسان خلاص كتب في الجنة أو في النار، لماذا نعمل صلى ولا ما صلى ولا أطاع أو عصى طالما هو مكتوب، ما فائدة العمل؟ فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان إلى أنه قد أخفى الله تعالى عنك ما كتب، وأنك لو كان الله سبحانه وتعالى قد كتبك من أهل السعادة فمعناه أن الله تعالى سييسرك لعمل أهل السعادة، كونك تعمل بعمل أهل السعادة تعمل بعمل أهل الجنة تعمل بطاعة الله تعالى، فتكون هذه قليلة وعلامة على أنك إن شاء الله ممن كتبه الله تعالى من أهل السعادة. فالإنسان يوصي المسلم أن يعمل بعمل أهل السعادة وسيوافق ذلك ما كتبه الله تعالى له، وسيعينه الله تعالى على عمل الخير وييسره له. ومن كان الله تعالى كتب عليه الشقاء والعياذ بالله تعالى فسييسره للعسرة، ويعني يعمل بعمل أهل الشقاء ويترك عمل أهل السعادة. فإذا ليس لأحد أن يحتج بما قدر وكتب، لأن الله تعالى أخفى عنه ذلك، الذي بيد الإنسان الآن أنه يعمل بعمل أهل السعادة، وسيكون ذلك قليلة إن شاء الله إذا وفق لذلك ويسره الله له، سيكون هذا قليلة وعلامة على أنه إن شاء الله ممن كتبه الله من أهل الإسلام. وأما إذا ترك عمل أهل السعادة وعمل عمل أهل الشقاء فسيكون هذا قليلة وعلامة على أنه من أهل الشقاء. القصد أن كون الإنسان قد كتب مصيره ليس هذا يعني مانعا لأحد أن يعمل بعمل أهل الخير، يثبت هذا أحدا عن أي يعمل بعمل أهل الخير، بل بالعكس يكون حافزا له على أن يجتهد في عمل أهل الخير ليكون ذلك قرينة وعلانة على أنه قتل السعد. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام كل آيات الكريمة فأما من تقرأ قال الشارح هنا قال هذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطرادا ولها تعلق بالموعظة أيضا. يقول هذه التفاسير من باب الاستطراد، يعني هو الاستطراد هو الخروج عن الموضوع الأصلي، فموضوع الموعظة عند القبر، فخرج يعني بذكر تفسير آيات كريمة فيها ذكر المقابر وأحوال أهل المقابر. قال ولها تعلق بالموعظة أيضا لأنه في الآية الكريمة فيها وعظ وفيها تذكرة للاستعداد لهذا اليوم. وقال الزين بن المنير رحمه الله مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. إيراد الإمام البخاري رحمه الله هذه الآيات يقول في إشارة إلى أن من قعد يعظ الناس عند القبر ينبغي أن يركز على الإنذار بقرب المصير وأن الموت بعده النشور والبعث ويحث الناس على الاستعداد للموت وما بعده. وأورد حديث علي رضي الله عنه ثم قال قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر. قال جرى مجرى أسلوب الحكيم أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية ولا تتصرفوا في أمر العبودية. أسلوب الحكيم هو أن المسؤول يسأل عن يعني يسمى جواب الحكيم أو أسلوب الحكيم، هو يسأل عن سؤال لا نفع فيه للسائل فيجيب جوابا بما فيه نفع للسائل وإن لم يكن هو جواب نفس السؤال الذي سأله السائل، هذا يقال عنه أسلوب الحكيم أو جواب الحكيم. يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسأل متى الساعة فيجيب ماذا أعددت لها، فمتى الساعة هذا شيء يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى لما انفعت السائل في معرفة متى الساعة، لأن ساعة كل إنسان تبدأ من موته، يعني لا يضره إذا مات الآن الساعة تكون بعد 1000 سنة وبعد 50,000 سنة وبعد ما شاء الله تعالى من السنوات، يعني طالما مات يبدأ حسابه في قبره في عذاب القبر وأنه ينعيم القبر وينعم ويعذب فترة البرزخ إلى أن يأذن الله تعالى في قيام الساعة. فكل إنسان يعني هو الذي يعنيه هو عمره الذي له فيه أن يعمل، ثم إذا مات من مات قامت قيامته، ولا يعني لا ينبغي أن يشغل نفسه متى الساعة، يشغل نفسه لماذا أعد للساعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لو يسأل متى الساعة يقول ماذا أعد. فهنا يعني فيقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شيء يتعلق بأمر الربوبية، لأن السائل يسأل يعني عن كتابة الله تعالى مقادير الخلائق وأن الله تعالى قضى وقدر الشقي والسعيد، هذا شيء يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى وفعل الله وتقديره، وهذا يعني ليس هذا الذي ينبغي للسائل أن يشغل نفسه به، وإنما يشغل نفسه بما هو مطلوب منه. فهو السائل يسأل يقول ففيما العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية ولا تتصرفوا في أمر العبودية. هنا هو يسمى في علوم الحديث اللي هو بيان المبهم، تبيين المبهم أو تعيين المبهم، تعيين المبهم. فهنا المبهم اللي هو قال فقال رجل يا رسول الله من هو هذا الرجل الذي قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ قال هذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء في الرواية أخرى تعليم الإيه المهم، كان هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه، قال أو غيره كما سيأتي، يعني غير عمر أيضا سأل، يعني عمر ده من سأل هذا السؤال رضي الله عنه عمر. ممكن نكتفي اليوم بهذا الدرس القصير إن شاء الله، عشان كثير من إخواننا غايبين اليوم، طريق طرقات يعني صعبة عشان المنزل يكون، جزاكم الله هذا صلى الله عليه وسلم.